مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون دليلنا قرآننا فيه الهدى يا حائرون إمامنا نبينا مهما يقول الجائرون مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم جميعا. تكلمنا فيما مضى عن مبادئ ومقدمات في حقوق الحيوان، بقي معنا الكلام حول الأحكام الفقهية المتعلقة بالحيوان، عن قصص للحيوان وردت في القرآن، نتكلم عن تربية الحيوانات في الإسلام، عن أحكامها الشرعية، نتكلم أيضا هل هناك بطولات ذكرها الله تعالى في القرآن أو ذكرها سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في السنة، ما هي الأصول والآداب الشرعية لمن أراد أن يربي الحيوانات. هذا أيها الأحبة ما سنتكلم عنه اليوم أيضا في برنامجنا مسافرون، ونتكلم عن حقوق الحيوان. أسعد إذا بقيتم معنا. تحجز مكانك يا أخي، إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. ذكرنا يا شباب في حلقة ماضية أن الله عز وجل لما خلق الخلق كفل لكل واحد منهم حقوقا. صحيح أن بعض الخلق هو أفضل من بعض، كما قال الله سبحانه وتعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وقال الله عز وجل: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر. فلا شك أن الإنسان أكرم من الحيوان، لذلك لا يليق حتى أنك تنادي إنسانا بلفظ حيوان، ما يصح تقول له كلب أو ابن الكلب ولا حمار ونحو ذلك من الألفاظ التي فيها نوع من التنابز بالألقاب. كنا تكلمنا في حلقة ماضية عن حقوق الحيوان، وذكرنا أنه ما دام أن الله عز وجل حفظ للحيوان حقوقا فمن باب أولى أن يحفظ الإنسان. إذا كنا نتكلم عن حقوق الحيوان، إذن يا أخي ما هو حق جارك عليك؟ ما هو حق صديقك؟ ما هو حق الإنسان حتى غير المسلم؟ ما هو حقه عليك؟ فإن الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان جعله أكرم من الحيوان. تعالوا يا شباب نتذكر شيئا مما سبق في الحلقة الماضية. كنا ذكرنا قصة المرأة التي دخلت النار بسبب هرة. إيش عملت بالهرة يا ناصر؟ لا أطعمتها ولا سقتها ولا تكتتها كمحشاشة. أحسنت. هي أصلاً ليش حبستها؟ تتوقع حبستها عشان إيش؟ الناس ما تطلع من عندها. في الغالب أن الهرة سببت لها إزعاجاً. وبالتالي هل يجوز أنت لو مثلاً عندكم هرة سببت لكم إزعاج وأخذتوها وديتوها مثلاً في مكان بعيد وبكره رجعت لكم، أليس في قطط بهذا الحال؟ هل يجوز تأتي وتقول والله لا أأدبها وتسجنها في قفص ولا في كرتون وتضع عليها لزق وتقول خلاص خلها حتى تموت؟ ما يجوز شرعاً، ما يجوز شرعاً. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: دخلت امرأة النار في هرة حبستها. طيب هل يجوز غيرها من الحيوانات المؤذية؟ يعني مثلاً لو عندكم جرذي مثلاً فأر كبير، ولا عندكم فئران أزعجتكم، جئت أنت وضعت لها يعني مثل القفص الذي ممكن تدخل فيه مصيدة معينة، أحسنت، وجئت وأغلقت عليها القفص، ثم جئت وضعت عليها لزق وقلت خلاص أنا الآن عرفت كيف أدبك، ثم تركته في مكان حتى هلك جوعا وعطشا، هل هذا يجوز؟ لا. أيضا شرعا ما يجوز حتى لو كان على هذا الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتلها صبرا. صبرا الصبر أنك تخليها، أحسنت، أنك تتركها لا طعام ولا شراب حتى تموت، إما تقتلها القتل المعروف ولا تركها على ما هي عليه. طيب يا شيخ، في نفس الطريقة الفار لما يكون داخل قفص بعضهم يقتله بالتغريق أيضا، هذا طبعا مسألة القتل بالتغريق، إذا لم يستطع أن يقتله بغيرها ما في بأس، لأن أحيانا الفأر مثل ما سماه النبي عليه الصلاة والسلام سماه الفويسقة، وقال إنها تحرق على أهل البيت بيتهم، لما قال: إذا أردتم أن تناموا فأطفئوا السراج وأطفئوا النار. النار كانت في السابق مجموعة حطب. طيب فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الفويسقة تأتي، وهي فويسقة على أسماء، تأتي ثم تأخذ عودا وتذهب تحرق البيت، وهذا وقع. بل حدثني أحد أصدقائي استشاري أشعة في أحد المستشفيات في الرياض، يقول كان عندنا يعني اثنان من الفئران الجراذي الكبار، يقول ف يعني آذونا في قسم الأشعة وأجهزة، يقول فيسر الله وقتلنا أحدهما ونظرنا فإذا هو أنثى. واضح منها أنها أنثى, وهذول أطباء يعني أصلا هم شغالين تشريح في الحيوانات من عشرات السنين. يقول فتفاجأنا من غد أن الفأر الذكر, لأن وجدناه ميتا بعدها, الفأر الذكر دخل إلى داخل الأجهزة وبدأ يعض الأسلاك حتى عطلها علينا. يقول والله عندنا جهاز ب 250 ألف ولعب فيه لعب. يقول ثم وجدناه ميتا في داخل الجهاز بعد ما فتحنا انتقاما لصديقته ولا زوجته إن شاء الله زوجته من حلال زين. يقول فتعجبنا من غيرته ويعني حرصه عليها. فالمقصود أن سبحان الله هي فويسقة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام, لذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتلها, قتل الفويسقة في الحل والحرم. أمر بقتل العقرب صلى الله عليه وسلم وقال لعن الله العقرب ما تركت نبيا ولا صالحا إلا قرصته أو قال إلا لدغته, وأمر بقتلها في الحل والحرم. نعم. يعني في الحرم في أحكام معينة في منطقة الحرم, ومع ذلك يؤمر بقتلها إذا رآها سواء الفئران أو العقرب أو ما شابه ذلك مما سيأتي لك. أحسنت, حتى لو كانوا يصلي أحسن يا أحمد. عبد الرحمن, الآن في بعضهم يأخذها هواية, يربي العقارب والثعابين ويأخذها هواية يستمتع فيها أو يستعرض فيها ويكسب من وراها فلوس. والله يا أخي الأصل أنها تقتل, لكن إذا كانت ستربى لأجل دراسات معينة إما دراسات طبية وغير ذلك ما في بأس. أما حقيقة أن يربي الإنسان عقربة ويجعلها العقرب كل يوم ينفق عليها فلوس, وربما أنفق عليها أحيانا مال آخر لأنها قد تحتاج إلى دواء معين لتبقى حية أو شيء, انفاق هذا المال في عقرب ليس منه منفعة لا دنيوية ولا أخروية. نقول إيش الفائدة؟ تفضل. قال والله أنا بعد فترة أبيعها. قل طيب والذي تبيعها عليه اشتريتها بخمسين أو صدتها ببلاش وبعت عليها بألف, طيب هو ماذا يستفيد منها؟ فقط يربيها مجرد أنه يرى عقرب. بعضهم يكسب من وراء بعضهم يكسب من وراها فلوس, يستعرض فيها في مهرجانات ومثل هذه الأشياء ويكسب من وراها فلوس. والله يا أخي الذي يظهر أن الأصل أنها تقتل. يعني بعد صلاة يقول اقتلوها, اقتلوا العقرب. لذلك أنا ودي إذا حضرت مهرجان ورأيت لك واحد جايب العقارب خذ الحذاء واشتغل فيها من باب تطبيق الحديث. نعم. أيضا ثعابين؟ لا, الثعبان ما ورد فيه النص الذي ورد في العقرب. النص ورد في العقرب ورد, عقرب ورد في الحدأة. الحدأة نوع من الطير يختطف الطعام وأحيانا يختطف الصغار, وربما اختطف اللحم فيه نوع أذى, فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله حتى لا يؤذينا. يعني كأنه يقول تريد تعيش يا حدأة اذهب عش في البر لا تقربنا. أنت يا عقرب تريد تعيش لا تخالطنا, من حقك تعيش لكن لا تخالطنا لأنك إذا خالطتنا آذيتنا. صح. فكذلك غيرها. لذلك ليس المقصود أن الله تعالى خلقها لتموت أو خلقها لنقتلها, إنما خلقها الله عز وجل لتستقيم الحياة. صح. له حكمة سبحانه وتعالى. طيب الله عز وجل لا يخلق شيئا هكذا من غير يعني حكمة. إنما خلقها وجعل في فطرتها أن تعيش في أماكن معينة, مثل ما جعل الله تعالى النحل. قال الله عز وجل وأوحى ربك إلى النحل, يعني ليس أوحى أرسل إليها جبريل كما فعل سبحانه وتعالى مع الأنبياء, إنما أوحى يعني ألقى في فطرتها وفي طبيعتها أنها تلجأ إلى الجبال, تلجأ إلى الأشجار, أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون, يعني مما يصنعون لك. فجعل الله تعالى في فطرة العقرب أن تعيش بعيدة عن الإنسان, في فطرة الحدأة, في فطرة هذه الحيوانات التي أمرنا بقتلها, فإذا خالفت فطرتها وجاءت وعاشت بيننا وآذتنا, ولا يمكن تجد عقرب يعني يمشي في البيت هكذا كما تمشي النمل دون أن يؤذي. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل لأنها لا تؤذي, النمل الصغار هذه لا تؤذي حتى لو امتلأ البيت بها. طبعا ما في بأس الإنسان إذا آذته, أحيانا بعض الناس ربما في نوع من أنواع يؤذي يقرص, وأحيانا قد تكون هذه النمل تكثر حتى لو لم تقرص, يعني حتى يعني إذا كثر عددها ربما آذت وجدها الإنسان على ثيابه وربما رقت على طعامه, فإذا قتلها بأي سبيل ما في بأس, بالبخاخات أو وضع أجهزة معينة أحيانا ترسل ذبابات تربائيها. في طريقة أشوف الواد دائما يسوي اللي هو يتعوذ من النمل, أعوذ بالله منكم أعوذ بالله منكم أعوذ بالله, ثم بعد ذلك فجأة يروح النمل من نفسه. يعني نعم ممكن أحيانا إذا كان النمل يعني أحيانا إذا كان جن أو نحو ذلك نحن مأمورون بالاستعاذة منه, بل حتى الإنسان إذا أراد أن يقتل شيء من الدواب يسمي بسم الله, لأنك لا تدري أحيانا ربما أن بعض الجن قد تصور بصورته. طيب نعود إلى القرآن كيف ذكر. ها بسأل, طيب أنت تقول أن العقارب دائما عدم تعيش, أنها ما تعيش معنا تعيش في أماكن لها. طيب إذا أنا طلعنا البر وشفنا العقرب برضو مبروم يملك له يعني أنا جري في مكانه وفي منطقته. أحسنت. هذا حقيقة فيه يعني قولان لأهل العلم وأنا بحث المسألة عند الفقهاء. بعضهم يقول إذا لم يكن منها أذى عليك فاتركها. مكانها بعيد عنك. مكانها بعيد عنك وهي ربما عندها بيض ترعاها وربما عندها صغار ترعاهم أو من حقها أن تعيش فلا تقتلها. وبعض أهل العلم يقول لا الحديث نص اقتلوها في الحل والحرم فإذا رآها في البر فليقتلها لأن في الغالب أنها ربما أنتم مع جلستكم جاءت وآذتكم لأن من طبيعتها الأذى. شوف بعض الحيوانات من طبيعتها هكذا مثل ما قالوا أن رجلا جاء ووجد ذئبا ولدته أمه وماتت عنه يقولون فجاء وأخذ الذئب صغير كذا يعني يمكن في حجم القط المولود أو أكبر بقليل وجاء ورباه عنده وجعل شاة عنده ترضعه والشاة كل يوم ترضع الذئب فلما كبر الذئب وكان يرعى مع الشاة يذهب معها للراعي ويرجع وهو يوفر لها الطعام وهي تحنو عليه ويأتي ينام في حضنها فلما كبر ونبتت له أنيابه أقبل إليها وافترسها فقال هذا الرجل يقول قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب يا الله. قتلت غنيمتي وفجعت أهلي بشاتهم وأنت لها ربيب ثم قال في آخر الشعر إذا كنا الطباع طباع ذئب فلا لبن يفيد ولا حليب يقول والله لو ترضعك إلى يوم القيامة ما دام أنك طبيعتك ذئب خلاص راح تبقى ذئب فكذلك العقرب إذا جئتم وجلستم وعملتم الشاي والقهوة ومرت عقرب بعيدة فقلتم لا لا تركوها يا شباب إحنا اليوم ضيوف عندها اتركوها والله تأخذ لفتين وترجع عليكم فمن طبيعتها أصلا الأذى والقرص شيخ آخر يعني في بعض العقارب لما نشوفها مثلا تلقى نزيل السم اللي طرف ذنبها زي كذا طرف الذيل ننزع السم ونخلي العقرب تروح طيب إذا كان نزع السم خلاص ما تضر عموما إذا نزع السم إذا عطل ضررها إذا عطل ضررها ما في بأس مع أنها ستبقى لها ضرر آخر وهو ترويع الناس صح يبقى أنها تروع الناس طبعا ذكر الله عز وجل عددا من السور في القرآن بأسماء حيوانات تذكرون النحل البقرة. سورة البقرة والنمل. سورة النمل سورة الأنعام الفيل. سورة الفيل أحسنت وذلك لإكرام الله سبحانه وتعالى لهذا الجنس من الحيوانات بل نبي من الأنبياء نزل في مكان فقرصته نملة فغضب فأمر بقرية النمل فأحرقت فأوحى الله تعالى إليه هل نملة واحدة اللي قرصتك نملة إذا أنت تريد أنك تنتقم انتقم من نملة واحدة لا تنتقم لي من قرية نمل أوحى الله إليه هل نملة واحدة خلق الله تعالى هل أنعام لحكمة ذلك الله سبحانه وتعالى يقول والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون يعني تجد بعض الناس اليوم يشعر بنوع من الاستمتاع برؤيتها سواء كانت وهي يعني على الأرض جالسة أو كانت في يعني في نعم في رعيها ونحو ذلك يشعر بنوع من الاستمتاع بها بل ويقول وأمر الله عز وجل بالتفكر في الحيوانات كما قال سبحانه وتعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت فعلا كان الشافعي رحمه الله وغيره يقولون كان يخرج وينظر إلى الإبل ويتفكر في خلقها ينظر إلى العنق الطويل وينظر إلى الرأس وينظر إلى السنام ويتأمل كم تصبر وهي لا تأكل ولا تشرب وكيف أنها تتحمل هذا الثقل من الإنسان يقولون إن الإبل هي الحيوان الوحيد من الدواب التي يحمل عليها لأن البغل يحمل عليه متاع والحمار يحمل عليه متاع أيضا يقولون البعير هو الحيوان الوحيد من هذه الحيوانات الذي يوضع عليه المتاع وهو جالس زين وهو منوخ على الأرض ثم بعد ذلك يبعثونه ويقيمونه أما بقية الحيوانات فلا يختلف يعني هم الذين يضعون عليها وفي بعض الإبل أنها تأكل الشوك أحسن أيضا هذا مما جعله الله تعالى ما جعله الله تعالى عليها طيب تعالوا يا شباب ننظر في بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بهذه الحيوانات من عنده مسألة فقهية يناسب أن نعرضها طيب العلاج مثلا بمثلاً مثلا فضلات الإبل مثلا هل أحسنت في علاج طيب دعني عن البول يعني دعني عبد الله أعرضها بأسلوب آخر البول والغائط للحيوانات هل هو طاهر أم نجس الحيوانات تنقسم إلى قسمين منها حيوانات مأكولة اللحم ومنها حيوانات محرمة علينا. الحيوانات المحرمة علينا كل ذي ناب من السباع. مثل إيش؟ الأسود والنمور, والنمور والذئاب والكلاب والثعالب كل من له ناب. واستثنى أهل العلم من ذلك الضبع. قالوا إن الضبع جاء هو له ناب ويفترس, لكن جاء في حديث استثناءه, استثناء أنه يجوز أكله لحكمة ثانية. نعم, لحكمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا كل ذي ناب من السباع. كل ذي مخلب من الطير, مخالب مثل الصقور, الصقر, أنواع النسر ونحو الغراب. لا, جاء في حديث آخر النهي عنه, لكن ليس له ناب, ليس له يعني مخلب يأكل به. كل ما كان له مخلب من الطير هذا لا يجوز أكله. تبقى عاد الحيوانات الأخرى, يجوز مثلا أكل الزرافة, يجوز أكل الفيل. طيب, ما حكم البول والغائط الذي منها؟ هل يجوز أني لو وقع على ثوبي مثلا أو زلقت على الأرض وأصابني من غائطها مثلا, هل يجب علي أن أغسله أم لا؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله لكم, لكن بعد هذا الفاصل بإذن الله. إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون, فاحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. الحياة لرحلة والكل فيها عابرون, فاحجز مكانك يا أخي, إن الجميع مسافرون, إن الجميع مسافرون. قبل أن أذكر لكم يا شباب الأحكام الفقهية, سبحان الله أحيانا تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام يضرب المثال بالحيوانات كما ذكر الله تعالى ذلك في القرآن. الله عز وجل يقول فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث, ويقول الله عز وجل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. شوف كيف يربط الله عز وجل بين أمر مشاهد عند الناس وبين أمر الناس يعني يفعلونه في حياتهم. ويقول عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا, تطلع الفجر ما تدري هي أين تجد طعامها وهي خماص البطن فارغ, ثم ترجع بإذن الله تعالى وقد امتلأ بطنها بالطعام. طيب, نعود إلى الأحكام الفقهية. كان سأل عبد الله حول الغائط الحيوانات وبولها. أهل العلم ذكروا أن الحيوان مأكول اللحم فإن بوله وغائطه طاهر. يعني مثلا الغنم, لو إنسان حمل شاة صغيرة أو كبيرة ليضعها في السيارة مثلا ثم أصابه من بولها مثلا, أو دخلت إلى مكان للغنم إلى مكان حوش الغنم حضيرتها ثم انزلقت رجلك وأصابك الغائط مثلا, أو أي أمر من الأمور أصابك منها, أو مثلا طير مر فوقك الطير, أو كان الطير قد ذرق على الأرض أصاب الأرض أو كرسي كذا عند حديقة بغائطه, جئت وجلست ثم قمت فإذا في رطوبة فنظرت فإذا هو يعني غائط من طير. طيب, هل يجوز في هذا الحال أن تصلي به أم أنه نجس؟ أصلي الصحيح أزيل أنه أزيل طاهر. أزيل كل بول وغائط الذي يؤكل لحمه طاهر, سواء كان أرنب أو دجاج طيور. أو حمام أو يعني أنواع الطيور. نعم, أو كان البط ولا كان الإبل ولا الغنم ولا البقر ولا الزرافة ولا الفيل ولا كل بول ما يؤكل لحمه بوله وغائطه طاهر. والدليل على ذلك أمور, منها أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه العرنيون, عرنيون قوم من قبيلة عرنة, جاءوا وهم مرضى بهم داء الاستسقاء, الاستسقاء انتفاخ البطن, فأقبلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أخرجوا مع إبل الصدقة واشربوا من ألبانها وأبوالها. اشربوا من ألبانها وأبوالها. واليوم سبحان الله اكتشف علميا أيضا اليوم العلاج بأبوال الإبل, بل إنني أعرف من أصيب سبحان الله, وقابلت عدد منهم يعني حتى في اتصل بي مرة أحد الخبراء من أحد البلدان وذكر أيدني في ذلك, كنت تكلمت في أحد الحلقات فقال فعلا أنا عندي مختبر وأنا استشاري وعملت دراسات على هذا, وهذا منشور أيضا في الإنترنت. جميل. وجدوا فعلا أن لها تأثيرا على تليف الكبد وغيره من الأمراض. المقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها. لو كان البول نجسا لبحث النبي صلى الله عليه وسلم عن يعني شيء حلال يشربه, لن يأمرهم أن يشربوا حراما. كذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في أماكن الغنم. طيب, مع أن مرابض الغنم, أحسنت, مع أن مرابض الغنم لا تخلو من بولها وغائطها أليس كذلك؟ ومع ذلك أبيح لها أن أبيح لنا أن نصلي فيها. إذن بول وغائطها طاهر، وبالتالي استعماله في العلاج، استعماله طبعا إذا احتجت إلى استعماله في العلاج حتى لو نجس جاز يعني من باب الضرورة، لكنها ابتداء طاهرة. نعم. برضو شحوم الغنم، الغنم يستخدمونها في الأكل. نعم هذه ما في بأس ما دام أنها ذبحت حلالا، خلاص ما في بأس، يجوز أن يستعملها. في اللحوم الإبل في بعض اللي أنا سمعته يعني بس ما أنا متأكد منه، إنه بعض يقول إن هي في الأصل إنها تنقض الوضوء لحوم الإبل، لكن قالوا إنه في الشاربة زي إذا شربت من شربه لكن ما كانت من اللحم نفسه. أها يعني مرقة لو جزء من عملوا بها مرق. مرق. شرب الماء من المرق لكن ما كله من اللحم موجود فيها. هل تنقض الوضوء أو لا؟ السؤال جميل. أول شيء بالنسبة للحوم الإبل هل أكله ينقض الوضوء أم لا؟ أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله على أنها لا تنقض، وهي في مذهب أحمد رحمه الله تعالى جميعا أنها تنقض، وهو الصحيح الراجح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل قيل له يا رسول الله في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم، قال إن شئت توضأ وإن شئت لا تتوضأ، قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل، قال نعم توضأ. إذن إيه فدل على أن لحم الإبل يجب فيه ما أعطاهم الخيار نفس الغنم. نعم ما أعطاهم أحسنت مثل خيار الغنم، هذا أمر. الأمر الثاني إذا أكلت من اللحم الإبل ليس إذا شربت مرقتها، عرفت يعني مثلا لو عملنا مرقة أو شوربة أو كذا بلحم الإبل، جئت أنت ولا أكلت من لحم الإبل شربت من المرقة فقط، هذا لا ينقض الوضوء، لأن الحديث الذي جاء في أكل اللحم وليس في شرب الماء، في شرب ماء. طيب يا شيخ مثلا تكلمنا عن اللحم، طيب وشو تقول بالكبدة وال أحسنت، أيضا هذه مسألة مهمة، بعض أهل العلم أدخل في اللحم الكبد والطحال والمصران وغيره، وقالوا الكرش وغيره، يعني لو أحد أفطر على كبدة حاشي مثلا كبدة إبل هل ينقض الوضوء ولا لا؟ هذا وقت أبو عبد الرحمن. أي والله هذا وقت ننتظر الأذان عشان. فالمقصود هل تنقض ولا لا؟ والصحيح أنها تنقض، وذلك أن الله عز وجل لما ذكر تحريم الخنزير قال سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة، ثم قال ولحم الخنزير، فذكر اللحم. طيب لو جاء واحد قال لن أكل لحم الخنزير، سأكل مصران الخنزير وكبد الخنزير، ها نفس الشيء. الله تعالى ذكر ما يؤكل عادة ويتبعه الصغار، فكذلك فيما يتعلق بالإبل الذي يظهر أنه ما دام ذكر لحم الإبل ذكر ما يؤكل في العادة ويتبعه ما كان أقل منه. في أحد الطرف في أحد الدول أنه قالوا طلعوا فتوى أنه يجوز أكل الخنزير إذا ذبح بالحلال الطريقة الإسلامية، إذا قال بسم الله الله إيه أكبر هذا إيه يعني لا ويبقى طبعا أباحه إيه لا يبقى طبعا على التحريم. طيب بل العجيب أن الخنزير ورد تحريمه في التوراة والإنجيل والقرآن، كل ما يحتاج ما ذكر فيها كلها. أنا يعني أنا لي كتاب اسمه نهاية العالم، تكلمت في آخر الزمان، كتاب يمكن 450 صفحة، فذكرت قلت وفي آخر الزمان ذكرت أشراط الساعة وعلاماتها بالصور، وذكرت أن عيسى عليه السلام نبينا وسيدنا إذا نزل في آخر الزمان فإنه يقتل الخنزير، ثم جئت بنصوص موجودة في الكتاب، نصوص من التوراة ونصوص من الإنجيل ونصوص من القرآن كلها تدل على تحريمه، فهو الآن من يأكله من أهل الكتاب عندهم نصوص في كتبهم أنه حرام، لذلك ظهر قبل فترة ما يسمى بإنفلونزا الخنازير وغيره، وذلك سبحان الله أن الخنزير هو الحيوان الوحيد الذي يعيش على أي شيء، الفضلات يعيش على فضلات، لو تضع له غائط أكله، لو تضع له لحم أكله، تضع له زرع ونباتات يأكله، ما يرد أي شيء، مثل الآن الإنسان يعيش على النبات ويعيش على الحيوان، الحيوانات تعيش على أحد شيئين، لو تأتي إلى أسد ميت من الجوع وتضع له جرجير وخس ما في أمل ما يأكل يموت، صح، وذلك لأنه هكذا خلقه الله يعيش على شيء معين، ولو تأتي إلى غيرها من الحيوانات التي تعيش على تأتي إلى غنم تعطيها لحم مشوي لا تأكله لو ماتت من الجوع، الخنزير يأكل أي شيء تضعه له فرامة إيه ما عنده مشكلة، وبالتالي طبيعته إيه يعني في هذه المشكلة. طيب شيخ أنا بسألك سؤال، خل نسمع عبد الله. ها عبد الله، فيه الاستفادة مثلا من أعضاء الحيوان بعد موته، مثلا نأخذ مثلا الناب بالفيل مثلا، هل يجوز؟ أحسنت، أهل العلم تكلموا في استفادة من أعضاء الحيوانات بعد موتها، فقالوا أما الحيوان إذا ذبح نحر نحرا من مأكول اللحم فيجوز الاستفادة من كله. يعني مثلا نحرنا بعيرا أو نحرنا بقرة، استفد من جلدها، من عظمها، من شحمها، من كل شيء. جائز نحرنا طبعا ذبحناه على نحرناها ذبحناها على الشريعة الإسلامية يعني. أما إذا كان الحيوان هذا مات من حيث نفسه، هكذا جئنا وجدنا شاة ميتة، ففي هذا الحال لا يجوز أن نستفيد إلا من ظاهرها، أما الباطن فلا، نستفيد من الجلد، من الصوف، من القرن، هذا جائز. أما الاستفادة من المصران وغيره فلا. طيب يا شيخ، هاي ناس برجع شوي ورا للخنزير، يعني انك ذكرت الآية قلت حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. قلت انت لحم الخنزير، طيب في حين طلع اشياء اسمها زيت الخنزير المستخلص من الخنزير، يعني ما يجوز. ما في زيت اسمه زيت الخنزير موجود عندنا؟ لا مو موجود هنا عندنا، لكن انا سمعت ان في زيت هو موجود، هو زي ما تفضلت يعني هم يستخرجون من الخنزير اشياء كثيره، يعني الشحم مو ضمن اللحم، يعني يبقى كل ما اشتق من الخنزير انه محرم، يبقى كل ما اشتق من الخنزير انه محرم. في بعض الشباب اللي يربون كلاب فما عندهم الا مساله الاختلاف بين الناس رحمه، بحيث انهم يختلفون احيانا، بعضهم يقول لا انا اربي كلاب بغرض كذا بغرض كذا، لانه في اغراض يباح فيها تربيه الكلب، لكن يختلفون على نجاسته وين بالضبط. يعني يقول لك انا اعرف ان النجاسه في اللعاب، انا ما المس الكلب ولا اجي للعاب ابدا، انا المس جسمه وانظفه وضبطه واربيه عندي. هنا انا ابغى اعرف كيف. هذا سؤال رائع ايضا ما يتعلق بالكلب. الكلب يا جماعه ينقسم، المخرج يشير لي ان الوقت انتهى، نأجلها الحلقة القادمة. جت على حظي هنا. والله جت على حظي. حظك حلو دائم. هو له ثلاث نجاسات الكلب، وأيضا هل يجوز يعني صيد الكلب، هل يجوز أن أكل ما يصيده الكلب أم لا، تدريب الحيوانات الصقور على الصيد عن طريق الحمام هل يجوز أم لا. الحقيقة بقي عدد من المسائل معنا أيضا، لعاب الحيوانات هل هو طاهر أم نجس، لو جاءت هرة وأخذت لحس يدك وهل يجب، كم مرة أغسل يدي من الكلب لو لمسته. الناس اللي يربون الكلاب اليوم ليش تعلق بالكلب، ليش ما ربى أنواع أخرى من هذه تكون. حقيقة كل هذه تحتاج إلى تفصيل، خلنا نضع جزء ثالث للكلام على الحيوانات. الله يجزيكم خير يا شباب، أنتم أيضا أيها الأحبة الكرام، نسأل الله أن نكون أوصلنا إليكم إن شاء الله يعني الفائدة التي جلستم للاستماع إليها، وأسأل الله لا يحرمكم من أجر وأن يجعلنا وإياكم من المقبولين. إلى لقاءنا آخر إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مسافرون مسافرون على هدانا سافرون. تستحبي علي أنت عندك القبضة نفسك يا خالي يا هيك بالبضاعة ليلي هاي أحمد يلا يا شباب تكفون الصلاة يلا قبلي في عملي في عملي في الصلاة إيه أكيد لا وحتى صايره بديننا بفضل ربي ظاهرون. إن الجميع مسافرون إن الجميع مسافرون.